النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد تصنع في الناس ما يصنعه السحر. فالسحر مما يصنعه يفرق بين الناس، يفرقون بين المرء وزوجه، كذلك النميمة تفرق بين الناس. من مفاسد السحر أيضا أنه قد يؤدي إلى قتل، القتل فيقتل المسحور ونحو ذلك. النميمة أيضا قد توصل بصاحبها إلى القتل، كما ذكروا في قصة ذلك الغلام. كان هناك رجل له غلام نمام، فعرضه في السوق بثمن بخس، فجاء المشتري وتعجب، يعني هذا الغلام ليس فيه عاهة بل عليه النضارة والجمال ونحو ذلك، فسأل عن سبب رخص ثمنه، فقال هو نمام، هو نمام. فما بال المشتري اشتراه بثمن بخس، فلما بقي عنده نم بينه وبين زوجته، جاء إلى الزوجة وقال لها إن سيدي يحب فلانة ويريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوجها، فإن شئت ألا يفعل فخذي شعر من لحيته قصيها بالموسى ثم أنا أفعل شيئا أجعله ينصرف عنها. ثم جاء لسيده وقال إن سيدتي تحب فلانا وهي تريد قتلك، تريد قتلك، ستأتيك الليلة وتقتلك، وحدد للزوجة أن تأتي لزوجها الليلة. فجاء الزوج ونام على فراشه يتظاهر بالنوم، فلما جاءت المرأة المسكينة ومعها سكين تريد قطع شعر من لحيته، فلما رأى تيقن أن خبر الغلام صدق فقام وقتلها، فجاء أولياء الزوجة وقتلوا الزوج، وثارت فتنة بين العائلتين أو الأسرتين. فانظر ما يصنعه النمام. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من أنواع السحر ما لا يكون بالعقاقير أو بالاستعانة بالجن، وهي النميمة. ولهذا الحديث الأخير إن من البيان لسحرًا.